والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك. وقولي أنت يا صفية ذلك. قالت: تقول سودة. فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أباديه بما أمرتيني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: جرست نحله العرفق. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه. قلت لها: اسكتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. مر معنا هذا الحديث في آخر الدرس الماضي أيها الإخوة، وتحدثنا عنه بشيء من الإيجاز، ونتم في هذه الليلة بإذن الله الحديث عنه. هذا من أقوى الأدلة كما قلنا على تمكن الغيرة من قلوب النساء، وإن كان النساء يختلفن فيما بينهن في درجة الغيرة، قد تكون الغيرة شديدة عند بعضهن، وقد تكون متوسطة عند البعض الآخر، وقد تكون أقل من ذلك عند بعض، ولكن هذا من طبع النساء، وعلى الأخص بين الضرائر كما قلنا. ولهذا يجب أن يتنبه الرجال إلى هذا الأمر، وأن لا يعدوا ذلك شيئا غريبا، وأن لا يعدوا ذلك شيئا مستهجنا، فإن هذا مما فطر عليه النساء، وعلى الرجال أن يتهيأوا لمثل هذا الأمر. هذه هي طبائع النساء، وهذا هو حال بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحصل فيه مثل ذلك، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. الأمر الآخر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الله أكرمه بما أكرمه به من الوحي والتأييد والإيمان والحكمة، وآتاه ما آتاه من كمال الخلق وكمال الصفات، إلا أنه بشر. الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من أدل الأدلة على بشرية النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعلم الغيب. فقد دبرنا له هذه المكيدة وانطلت عليه، حتى أخبره الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، وهذا دليل على أنه بشر. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أكمل البشر، هو الإنسان الكامل بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، إلا أنه ليس في مرتبة الخالق، هو بشر. فلهذا جرى عليه ما جرى بسبب هذا التدبير وهذا الاحتيال لأمر يريده الله سبحانه وتعالى. وكما يقولون لعل في الشدائد فوائد، هذه الحادثة التي مرت بنا في هذا الحديث والتي أشار إليها قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك في سورة التحريم على أحد الأقوال الواردة في تفسيرها، هذا كله جعل الله بسببه فرجا ومخرجا للمسلمين. فإن هذه الآية دلت على أن الإنسان إذا حلف يمينا أو آلى آلية أن الله سبحانه وتعالى جعل له منها مخرجا بالتكفير. إذا حلف الإنسان يمينا فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل له منها فرجا بالتكفير، وهذا إنما يكون كما قلنا في الأيمان المنعقدة. التكفير لا يحل إلا الأيمان المنعقدة، واليمين المنعقدة هي الحلف على أمر مستقبل، على أمر يأتي في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. وأما الحلف على أمر ماض فهو إما أن يكون مطابقا للحال فهو صدق، وإما أن يكون مخالفا لما عليه الحال فهو اليمين الغموس، وهذه والعياذ بالله ليست لها كفارة. إذا حلف الإنسان على أمر فعله أنه لم يفعله فهذه يمين غموس وليست لها كفارة، وهذا دليل على عظم الجرم. الذنب الذي له كفارة هذا أمره أهون من الذنب الذي لا كفارة له، لأن الذنب الذي لا كفارة له يدل على أن الله سبحانه وتعالى يغضب بسببه غضبا شديدا. وعندما حلف النبي عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه أكل العسل، والعسل طيب حلال من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى، ومن الطيبات التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده وجعل فيها الشفاء. قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حرمه على نفسه بسبب هذه الحادثة، لأن هذا وإن كان من الطيبات وإن كان من المباحات لكن الناس يختلفون. النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، فإنه يناجى ينزل عليه الوحي، يأتيه جبريل عليه السلام، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينفر من كل شيء فيه رائحة خبيثة حتى لا يعكر بذلك صفو من يقدم عليه بالوحي، وهذا من كمال خلقه وأدبه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دليل أيها الإخوة على أن الإنسان كلما علت منزلته وكلما ارتقى في مراتب الكمال يجب عليه أن ينظر في تصرفاته. الناس ليسوا سواسية في مثل هذه الأمور، ما يسع عامة الناس وما يسع السوقة والدهماء لا يسع أصحاب الكمال ولا يسع أصحاب العلم والفضل. فلا يستطيع العالم الفاضل صاحب الهيبة والمكانة أن يأكل الطعام الذي أباحه الله أن يأكله على قارعة الطريق، وإن كان هذا ليس بحرام، لكن هذا مما يخل بمروءة مثل هذا الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترفع عن هذا الأمر المباح طلبا لما هو أكمل، طلبا لما هو أفضل، وهو ألا يعكر على الرسول الذي يأتيه بالوحي قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ولنا في هذا عظة ولنا في هذا عبرة أيها الإخوة. الحديث هذا أورده الإمام رحمه الله في كتاب الطلاق. ما علاقة هذا الحديث بكتاب الطلاق؟ علاقته من ناحيتين. الناحية الأولى هي أن بعض العلماء ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه، يعني حلف لا يقرب نساءه شهرا بسبب هذه الحادثة عندما بينها الله سبحانه وتعالى له، آلى من نسائه جميعا شهرا. وهذا الإيلاء، الإيلاء قد يقود إلى ماذا؟ قد يقود إلى وقوع الطلاق. فمن هنا كانت هناك علاقة بين هذا الحديث والباب. والأمر الآخر هو أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه هذا العسل، وبعض الروايات تقول إن التحريم الوارد في قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إنما كان بسبب حلف النبي عليه الصلاة والسلام ألا يطأ جاريته مارية القبطية. تقول الرواية بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم حفصة رضي الله عنها، وذهبت حفصة لزيارة أهلها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام بجاريته مارية في بيت حفصة وأصاب منها، فدخلت حفصة فوجدت النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه وأمته ماريا في بيتها، فبكت، بكت لأنها رأت أن هذا يغض من قدرها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله مع أحد من نسائه غيرها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حلف ألا يطأ ماريا مرة أخرى، فالله سبحانه وتعالى قال له لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، هذا الذي فعلته أمر حلال وحرام، أمر حلال. هذا التحريم، تحريم الوطأ أو لفظة الحرام التي تجري على ألسنة كثير من الناس عندما يقول زوجته عليه حرام أو كذا، هذا التحريم قد يقصد، يعني فيه خلاف بين العلماء، بعض العلماء يرى أنه من باب الطلاق، وقد كان الناس في الجاهلية يعتبرونه قريبا من الظهار، والظهار عندهم طلاق، فلذلك جاء به المصنف هنا، لأن بعض العلماء يرون أن لفظة الحرام يمكن أن تكون طلاقا، وعلى الأخص عند البعض إذا نوى بها الطلاق يقع الطلاق حتى ولو نوى ثلاثة تطليقات، حتى ولو نوى ثلاثة تطليقات. إذن هناك علاقة قوية بين الحديث هذا وبين كتاب الطلاق، فلذلك أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب. هذا أيضا أيها الإخوة، هذا الحديث دليل على، ليس على بغض عائشة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام للنبي، بل هو دليل على تمكن محبته في قلوبهن. ولذلك دبرنا هذه الحيلة حتى لا تستأثر امرأة منهن بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام دونهن، فما فعلناه ليس المقصود منه المكر بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل المقصود منه في ظنهن الإبقاء على محبة النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن تستأثر بها امرأة واحدة دونهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذا الحديث يدل على الخلع، والخلع يتبع الطلاق، لأن الخلع عند كثير من العلماء طلاق، وهو طلاق بائن بينونة صغرى، بمعنى أنه إذا وقع الخلع بانت المرأة من زوجها كالمطلقة في طلقة الرجعية إذا انتهت عدتها بدون أن يرتجعها زوجها، وليس للزوج في مثل هذه الحال أن يراجع زوجته التي اختلعت منه. الخلع هو طلب الفراق على مال، أن تطلب المرأة أن يفارقها زوجها على مال تبذله له، على مال تبذله له، وهذا اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين، إلا ما روي عن بعض العلماء أنه كان يرى أنه لا يجوز أن تدفع المرأة مالا للرجل حتى يطلقها، لأنه يرى أن هذا المال الذي دفعه الرجل إليها صداقا إنما هو نظير ما استحل من فرجها، فليس له الحق أن يعود عليها بعد ذلك من شيء. لكن آيات القرآن وهذا الحديث الصحيح ترد على هذا القول وتثبت أن الخلع مشروع، وأنه يجوز أن تختلع المرأة من زوجها بما اتفق عليه، بما اتفق عليه، ولكن المشروع ألا يزيد هذا عما أخذ منها، كما في هذا الحديث، فإن المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله أن يطلقها زوجها، وكان هذا الزوج ثابت بن قيس رضي الله عنه قد أصدقها، يعني دفع لها مهرا حديقة له، يعني بستانا له أعطاها إياه مهرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته تسأله ذلك قال تردين عليه حديقته؟ قالت نعم. في بعض الروايات أنها قالت له وإن شاء زدته، وإن شاء زدته، وهذا دليل على ماذا؟ دليل على رغبتها الأكيدة في عدم البقاء معه، وهذا الذي تصرفت به رضي الله عنها تصرف حكيم عاقل، لأنها ما جاءت تتهم الرجل ولا تسبه، ولكنها أثنت عليه في دينه وفي خلقه واكتفت بهذا، وقالت ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا تريد أن يكون بقاؤها معه سببا في خروجها عن دينها، تخشى، وغلب على ظنها أنها لو استمرت العصمة بينهما أنه يحدث لها شيء في دينها، فلذلك سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يكلمه في أن يطلقها. ولهذا جاء المصنف بهذا الحديث الذي هو في مسألة الخلع في الطلاق، لأن الطلاق عند كثير من العلماء من باب الخلع، عند كثير من العلماء من باب الطلاق. ما دامت لا تنقم عليه في دينه ولا في خلقه، لماذا تسأل الطلاق؟ قد يكون الرجل دينا خيرا، ولكن المرأة تنقم منه أو لا تستريح لبعض الأمور التي تراها منه في طريقته في المعاشرة أو في خلقته أو في بعض تصرفاته التي لا تعجبها، فبذلك هي لم تذكرها ولم تتحدث عنها، إنما أشارت إلى أنها لا تستطيع البقاء معه أكثر من ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منها أن ترد إليه حديقته، استشارها فقبلت، فردت عليها حديقته، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها طلقة بائنة، لأنه ليس له عليها رجعا. لو كانت له عليها رجعة ما كانت هناك فائدة للخلع وما كانت هناك فائدة للمال. فالطلاق إذا وقع على مال فهو من باب الخلع، فهو من باب الخلع. يعني الخلع فسخ عند كثير من العلماء وهو طلاق، ولكنه في بعض الأحيان يقع بلفظ الطلاق. تقول له طلقني بألف، بمئة، بعشرة آلاف، فيقول لها طلقت، فوقع الطلاق منه، والطلاق بائن لكنه في حكم الخلع هنا. لكن لو حصل الخلع فقط بدون لفظ الطلاق حصلت الفرقة وحسبت عليه طلقة، حسبت عليه طلقة بائنة. لو أراد الرجوع إلى بعضهما بعد ذلك فإنه يمكن لهما الرجوع بعقد ومهر جديدين. وعنه رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. هذا أيضا يدل على فرقة أخرى من فرق النكاح. النكاح كما قلنا العقد، وهذا العقد لا يزول إلا بسبب من الأسباب. هناك فرق كثيرة يزول بها النكاح، أولها وأكبرها وأهمها الطلاق، ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ الخلع، ويأتي بعد ذلك إسلام أحد الزوجين إذا كان كافرين فأسلم أحدهما، ثم بعد ويأتي أيضا حرية أحد الزوجين إذا كان عبدين، ثم حصلت الحرية لأحدهما للزوجة، فإن هذا مما تحصل به الفرقة إن لم ترغب في بقاء الحياة الزوجية. هذا قد تحصل به الفرقة بين الزوجين إذا اختارت الزوجة عدم البقاء مع زوجها العبد، إذا حصلت لها الفرية كما حصل في قصة مغيث وبريرة، فإن هذا يعتبر من فرق النكاح. ومن فرق النكاح أيضا الإعسار، التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار، التفريق بسبب المرض، التفريق بسبب الغيبة الطويلة، إلى آخر ما هنالك. يعني هذه فرقة أخرى من فرق النكاح، وهي حرية الزوجة التي كانت أمة وكانت تحت عبد، فإنها لما ملكت حريتها أصبحت حرة، أصبح لها الخيار في أن تبقى مع هذا الزوج أو أن تتركه، فإن اختارت البقاء معه استمر النكاح، وإن اختارت مفارقته وقعت الفرقة. وهذه بريرة صحابية جليلة رضي الله عنها، كانت أمة وكانت كثيرا ما تأتي إلى عائشة رضي الله عنها وتدخل عليها لخدمتها، وقصتها معروفة مع عائشة رضي الله عنها، وثبتت بها أحكام شرعية. جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن مواليها كاتبوها، والمكاتبة كما ذكر الله سبحانه وتعالى: والذين يكتبون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. حكم شرعي مندوب إليه. هذه المكاتبة هي أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال منجم، يعني مقسط، يدفعه إليه أقساطا، فإذا دفع هذا المال يذهب العبد بعد ذلك يتكسب ثم يسدد هذه القيمة، فإذا دفع هذا المال أصبح حرا. فجاءت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها وأخبرتها أنها كاتبت مواليها وأنها تريد منها أن تعينها في مال الكتابة هذا، فعرضت عليها عائشة رضي الله عنها أن تدفع هذا المال كله. عائشة بشرط أن يكون الولاء لها يعني لعائشة. والولاء ما هو الولاء؟ الولاء هو عصوبة، لكنها ليست عصوبة نسبية، إنما هي عصوبة سببها إنعام المعتق على عتيقه. إذا أعتق إنسان عبدا أو أمة فإنه قد أنعم عليه، له فضل عليه، والله سبحانه وتعالى ندب إلى تحرير الأرقاء وجعل في ذلك أجرا عظيما. من أعتق مملوكا أعتق الله لكل عضو منه عضوا منه حتى فرجه بفرجه كما جاء في الحديث وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ففيها خير كثير وفيها أجر عظيم، ولهذا كوفئ المعتق بأن جعل كأنه بمنزلة قريب هذا العتيق. إذا لم تكن له قرابة، إذا مات هذا المعتق هذا العبد الذي أصبح حرا، إذا مات وليست له قرابة ترثه، فإن الذي يرثه معتقه أو قرابته، لكن عصبته المتعصبون بأنفسهم، الذكور يعني المتعصبون بأنفسهم، هؤلاء يرثون هذا المعتق، يرثون هذا المعتق. فعائشة رضي الله عنها أخبرتها أنها مستعدة لدفع مال الكتابة هذا كله كاملا، بشرط أن يكون ولاء بريرة لمن؟ لعائشة، وليس لمواليها الذين كتبوها. فذهبت إليهم فأبوا، أبى مواليها، اشترطوا لهم الولاء لأنفسهم، قالوا لا الولاء لنا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة رضي الله عنها بما حصل من بريرة وما حصل من مواليها وما حصل منها هي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام مغضبا وخطب الناس وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وقال لعائشة أثقيها والولاء لك حتى وإن اشترطه مواليها. قال إنما الولاء لمن أعتق، لمن أعتق الولاء لمن أعتق. فبقيت بريرة رضي الله عنها بعد أن حصل لها العتق وحصلت لها الحرية، بقيت في بيت عائشة تخدمها وتقوم بحاجتها. زوجها مغيث عبد، وكان شديد الحب لها، لكنها هي حصلت على حريتها وهو لا يزال عبدا. فلما علمت هي أن من حقها بعد أن صارت حرة أن تختار، اختارت فراقه، فكان يطوف حولها ويتبعها ويبكي بكاء شديدا يرجوها أن تقبل البقاء معه، وهي ترفض، ترفض. هذا قد يحصل من المرأة، يحصل لأنها تكره من الزوج خلقا أو خلقا، أو تريد المرأة أن تتفرغ للعبادة. بعض النساء هكذا تغلب عليهن الزهادة والعبادة فلا تريد أن تنشغل بالزوج. ربما كان هناك سبب من هذه الأسباب دعا بريرة رضي الله عنها إلى أن تفعل هذا الفعل وأن تختار مفارقته، فكان يبكي بكاء شديدا يتوسل إليها أن تبقى معه وهي ترفض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تلك الحال تعجب منها وكلم عمه العباس رضي الله عنه في هذا الأمر، يتعجب من حب مغيث بريرة من شدة حبه لها ومن بغضها له، ومن بغضها له. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يشفع في هذا الأمر، قال إنه زوجك وأبو ولدك، ففهمت هي أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في هذا، يشفع فيه، فلم تريد أن تتعجل بالقبول ولا بالرفض، وهذا من كمال الإيمان، من كمال الإيمان. وكثيرا ما كان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الأمور، هل هي من الوحي، هل هي مما أمروا به، أو هي من الأمور العادية. كانوا إذا علموا أنها من الوحي سارعوا إلى قبول أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام هل يأمرها بذلك؟ قال إنما أنا شافع. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أنا أشفع لا آمرك. فلما علمت ذلك قالت لا حاجة لي فيه. لما علمت أن الأمر ليس من باب الحكم التكليفي الشرعي قالت لا حاجة لي فيه. فحصلت الفرقة بين الزوجين، وهذا دليل على أن الفرقة تحصل بحرية المرأة إذا كانت تحت عبد، متى؟ إذا اختارت ذلك. لكن لو رضيت استمر النكاح على مرأة.